الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري رحمه الله تعالى. الحديث 72. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتكنى بأم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي نزلت براءتها من الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وذلك أن المنافقين ما سلم منهم أحد حتى بيت النبوة، فأنزل الله جل وعلا براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. تقول رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة الناقلة للصحابة رضي الله عنهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، فلحكمة عظيمة شرع الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة، وقد كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين 9 نسوة، وذلك لنقل العلم والفقه والسمت والصفة التي يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته في الأوقات التي لا يطلع عليها غير نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. يذكر الله، كان صلى الله عليه وسلم يأمر ويوصي بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، يقول للصحابي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهو الموصي بهذا، وهو أول المطبقين والممتثلين صلى الله عليه وسلم، فهو أوصى بكل خير وهو المسارع له، ونهى عن كل شر وهو المجتنب له صلى الله عليه وسلم. يذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالله جل وعلا أمر بذكره والإكثار من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الذاكرين الله كثيرا. يذكر الله، وذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا، وهكذا يذكر الله، ما يتوقف عن ذكر الله جل وعلا إلا فيما ورد استثناؤه. يذكر الله على كل أحيانه، والمراد بكل أحيانه يعني كل غالب. الغالب، كيف أدركنا أن المراد الغالب؟ لأنه جاء أنه صلى الله عليه وسلم يتوقف عن أشياء من الذكر في بعض الأحوال. فعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وأفضل الذكر ومن أفضل الذكر قراءة القرآن وإقراؤه يعني تعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن ذكر الله جل وعلا باللسان حال البول والغائط والجماع، وإنما يذكر الله جل وعلا قبل ذلك بالتسمية والذكر. يذكر الله على كل أحيانه، يعني غالب أحيانه. والأحيان جمع حين، والحين هو الزمن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر زمن، وهو يطلق على القليل والكثير من الزمن. والحديث مقرر لما جاء في كتاب الله جل وعلا من الأمر بذكر الله جل وعلا كثيرا، كما قال جل وعلا في ثنائه على عباده الذاكرين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والمراد هنا الذكر، والله أعلم المراد باللسان، يعني أنه يتوقف عن ذكر الله جل وعلا بلسانه في الحالات التي لا يليق أن يؤتى بالذكر لفظا، وأما بالقلب فهو دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام يذكر الله تبارك وتعالى بقلبه. والذكر يشمل كما تقدم التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وغير ذلك مما أمر الله جل وعلا به. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشغل لسانه وقلبه بذكر الله تبارك وتعالى. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني استمر لا تتوقف، وهو الحمد لله. لا يكلف الإنسان مالا ولا يتعب بدنا، وفيه خير عظيم، فهو من أفضل الأعمال وأجلها. ولذكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر في النهي. فينبغي للمسلم أن يشغل لسانه وقلبه بذكر الله جل وعلا والإكثار من ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري، والحديث مكرر للأصل، وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر، فتدخل تلاوة القرآن ولو كانت جنوبا، إلا أنه قد خصصه حديث علي رضي الله عنه الذي في باب الغسل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي. وأحاديث أخر في معناه تأتي. وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع، والمراد بكل أحيانه معظمها، كما قال الله تعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الحديث لئلا يتوهم أن نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله تعالى. يعني أن المرأة حتى وإن كان محدث حدث أكبر أو حدث أصغر فهو لا يتوقف عن ذكر الله جل وعلا، وإنما الحدث الأكبر يتوقف عن قراءة القرآن فقط، يتوقف عن قراءة القرآن ما يتلى على أنه قرآن. أما إذا أتى بشيء من الآيات على أنه ذكر أو حمد أو نحو ذلك فلا يتوقف عنه، فمثلا يقول إذا أكل الحمد لله رب العالمين، إذا أراد أن يأكل أو يشرب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، حتى وإن كانت هذه آية أو جزء من آية مثلا فلا يتوقف عنها، لأنه ما أتى بها على أنها قرآن، وإنما أتى بها على أنها ذكر ومأمور به. إذا دخل قال بسم الله مثلا، وإذا شرب قال الحمد لله، أو قال الحمد لله رب العالمين، أو قال لا إله إلا الله، أو قال سبحان الله، يعني يذكر الله في حال الجنابة وفي حال الحدث الأصغر ولا يتوقف، وإنما يتوقف عن قراءة القرآن، يعني ما هو قرآن يتوقف عنه حال الحدث الأكبر، والمراد الجنب. وأما الحائض والنفس فاختلف العلماء رحمهم الله في جواز قراءتهما القرآن، ولعل الصحيح إن شاء الله جواز ذلك لهما، لأن مدة الحيض والنفاس قد تطول، وقد تنسى المرأة ما حفظته من كتاب الله، وليس رفع حدثها بيدها بخلاف الجنب، فالجنب متى ما شاء اغتسل، فإن لم يجد الماء تيمم وقرأ القرآن ورفع الجنابة. وأما المرأة الحائض والنفس فليس بيدها رفع حدثها الأكبر، فلعل الصحيح إن شاء الله أن لها أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل، ما تمس المصحف حال حيضها أو نفاسها، وكذلك المحدث حدثا أصغر ما يمس المصحف إلا من وراء حائل. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.